قال الذهبي عنه: هو قوي النفس في الجرح، وقال يسرف في الجرح، وقال في لسانه في الجرح رهقا. ابن حجر في ترجمة أحمد بن شبيب الحبطي ذكر أن الأزدي قال عنه: غير مرضي. قال له ابن حجر: بل أنت غير مرضي. فذكرنا أنه نعم أنه ضعف، أنه من المتشددين في الضعف، وكلامه في المبالغة لا يقبل. 13 هو علي بن محمد القطان، أبو الحسن القطان الفاسي. والحقيقة أن ابن القطان يعني وصفه، على كل حال الذهبي وصفه بقوله: تعنت في أحوال رجال فما أنصف. هو جاءوا إلى ترجمة هشام بن عروة وقال عنه تغير، وصحيح حصل تغير، لكن ابن القطان بالغ في وصف التغير. احنا قلنا البارحة إن التغير يقسم إلى قسمين، فتغير اختلاط بما يضر وتغير لا يضر. هشام بن عروة ممن تغير ولم يضر، فابن القطان بالغ في وصفه وليس من المتعنتين. القطان ليس متعنتين، لكنه على نفس ابن حزم في تجهيل الرواة، على نفس ابن حزم جهل الترمذي. ومن راجع الكتاب الذي يعني جمعته فيه مع أحد الإخوة الرواة الذين تكلم فيه ابن حزم، رأى أنه جهل بعض الثقات المعروفين. هل هذا من التشدد؟ نعم، هو من التشدد، وربما هو من قلة المعرفة بالرجال يعني. لكن ابن القطان يجهل من لم يوثقه أبناء بلده ومعاصره، يجهل. فهذا تشدد حقيقة، هذا تشدد، ولك تجهيل ابن القطان للرجل. هذا أبو الحسن، ليس يحيى بن سعيد القطان، هذا فاسي متأخر، اسمه علي بن محمد، هذا اسمه محمد بن سعيد، وتوفي ممكن 697 توفي. فهن هو لا يقبل كلامه في من لا يقبل كلامه في من جهله، لا بد من النظر. بعدين رقم 14 وهو ابن حزم الظاهري، حقيقة أنه لا يفصل. ابن حزم عنده بعض القضايا الخاصة به نتكلم فيها. أولا تجهيل الثقات، نتكلم في بعض الصحابة مثل أبو الطفيل عامر بن واثلة ورد حديثه، وهذه بل جهل بعض الصحابة، لكن تجهيل بعض الصحابة وقع من بعض الرواة أنه يجهل أن هذا الصحابي أو لا لم يثبت لديه، فهذا معتبر. أما أن يجهل أن يضعف صحابي فهذه غير مقبولة منه. ثالثا أنه لا يفصل، للأسف لا يقبل التفصيل. ربما يكون الرجل مقبولا عند أهل بلده غير مرضي في غير بلده، وهو يعني يتركه بالكلية. نعم، لا يرى التفصيل، عنده مرتبة واحدة كالتعديل، التعديل عنده مرتبة واحدة. فهذا هو شأن ابن حزم، لكن ابن حزم إذا وثق فتوثيقه شد عليه بيده. قلنا ابن خراش وعبد الرحمن بن يوسف، وهو متهم بالتشيع، ولما يعني ضعف البارحة قلنا ضعف مثل أحمد بن عبد الضبي الذهبي قال عنه: قوي النفس كأبي حاتم. هذا ما استطعت جمعه لكم. ربما يعني يوصف بعض الرجال ببعض الرجال بأنه تشدد في هذا الرجل، يعني كابن سعد يعني ذكر عنه الذهبي أنه ذكر عنه ابن حجر أنه تشدد في هذا الرجل، هذا ليس من منهجه، لكن في هذا الرجل تشدد، فهذا لا يقال عنه متشدد. المهم هؤلاء من قيل عنهم في الكتب أنهم قد تشددوا، وهناك ما نقر به، وهناك ما بالتحقيق أنه لا يعني التشدد، لكن جمعتها. المتساهلون، يذكر الترمذي في المتساهلين، فقال الذهبي: ونفسه في التضعيف رخو، وهو يعاتبه على تحسين أحاديث الضعفاء، وهذا حقيقة مردود. إذا هو متساهل فهو إلى الاعتدال أقرب، وذكرنا بعض تساهله في تصحيح بعض الضعفاء كقابوس بن ضبيان، لكنه لغير متساهل. الترمذي من المعتدلين. أبو عبد الله الحاكم قال الزيلعي: الحاكم عرف بتساهله. طبعا نميز بين ما تكلم فيه وما تكلم فيه في ما تكلم فيه مطلقا وما تكلم فيه في المستدرك، هذا ذكرناه البارح. ففي المستدرك أكثر تساهل. ابن حبان في المجهولين، ومثله شيخه ابن خزيمة في تسمية كل من روى عنه في الصحيح أنه عدل، هذا في المجاهيل. الدارقطني قالوا بعض الوقت، الدارقطني متساهل بعض الوقت، والحقيقة أنه يغلب على المتأخرين التساهل. من المتساهلين ولم يذكر، قل ما يذكر في كتب الرجال، لكن الحقيقة بالاستقراء أحمد بن صالح المصري. طبعا المعتدلين كثر، عبد الرحمن بن مهدي، الإمام أحمد، هؤلاء. بالرغم من أحمد قلنا لو أنه قورن بينه وبين غيره لكان بين يحيى وبين علي لعدناه من المعتدلين، ولكنه معتدل. لكن يعني المراتب كما ترون، قد الرجل قد يطلق عليه التشدد مطلقا وقد يقارن بغيره، ابن عدي نعم، وهكذا. هذا يكفي. القاعدة، نحن ذكرنا ثلاث قواعد: ما لابد من معرفة مكانة الرجل في الجرح والتعديل، لابد من معرفة المتساهل والمتشدد والمعتدل ومرتبتهم، لابد من معرفة عقيدة الرجل ومذهبه، ثانيا لابد من معرفة ألفاظ المتكلمين، رابعا هذه التي سنتكلم عنها اليوم وهي من المهمة نقدمها لأهميتها، لابد من معرفة ألفاظ كل إمام في الجرح والتعديل. وقبل أن نتكلم على الألفاظ الخاصة لبعض الأئمة نتكلم عن الألفاظ العامة تقريبا، ليس المتفق عليها ولكن الذي عليها الأغلب. فهمنا ما هي ألفاظ التعديل في الجملة، ما هي ألفاظ التجريح في الجملة، وبعد ذلك نأتي إلى بعض الألفاظ الخاصة لبعض الأئمة. بعض الأئمة لهم ألفاظ خاصة. ألفاظ التعديل هناك من قسمها إلى ثلاث مراتب كالذهبي. طبعا الرواة، انتبهوا، الرواة على الجملة في التعديل ثلاث أقسام، قسم ثقة في التعديل والتجريح، قسم ثقة، وربما يهم، ربما يعني يغلط الغلط والغلطان والأغلاط المعدودة وهذه لا تضره في بحر روايته. وقسم ثقة في نفسه كثر فيه الوهم، وقسم آخر مردود حديثه. إيش الأسباب؟ ما لكثرة وهمه إلا لكذبه إلا، هذه ثلاث أقسام جملة. فالقسم الأول هو الذي يقال عن حديثه صحيح، القسم الثاني هو الذي يكتب حديثه وينظر في الاستشهاد وقد يحسن، القسم الثالث هو الذي يضعف حديثه على درجات التضعيف المعروفة بسبب ضعف رواته أو تركهم أو كذبهم أو اضطرابهم. فهمنا؟ هذه الثلاث أقسام. القسم الأول كما قسمه الإمام مسلم في مقدمة صحيح الرواة ثلاث أقسام على الجملة. هذا بعد ذلك يأتي التفصيل. قسم ثقات، وربما يخطئ، بل ما لا يوجد عالم لم يخطئ. شعبة عدت له أخطاء، سفيان الثوري عدت له أخطاء، سفيان بن عيينة عدت له أوهام، ولكن هذا لا ينزل مرتبتهم عن كونهم ثقات. والقسم الثاني قسم ثقات في أنفسهم، لأننا سنرى أن بعض أهل العلم أطلق لفظ الثقة على العدالة كما هو الآن. الآن في هذا العصر يقال فلان ثقة، لا يقصدون ضبطه ولا تحري، ولا إنما يقصدون أنه صادق اللهجة. فهؤلاء ثقات في أنفسهم، لكن كثر فيهم الوهم مما ردت أحاديثهم، جعل أن أحاديثهم مردودة. والقسم الثالث وهو قسم الذين ردت أحاديثهم لم يتوقف فيها ولا تصلح للاحتجاج ولا للكتاب ولأسباب متعددة وعلى درجات. طبعا كلما كثرت المراتب كلما حصلت الدقة، لكن نذكر لكم كيف قسم العلماء. فالذهبي قد قسم التعديل إلى ثلاث مراتب في مقدمة الميزان. السخاوي قسمهم إلى ستة، سأذكر هذا، سأذكر كيف فرق في هذه الألفاظ كل واحد. ابن أبي حاتم قسمهم إلى ثلاثة أقسام، ألفاظ التعديل يعني. الآن نذكر الذهبي في مقدمة الميزان قال: أعلى العبارات في الرواة المقبولين، أعلى العبارات، قال: ثبت حجة، أو ثبت حافظ، أو ثقة متقن، أو ثقة ثم ثقة. الآن إخواني ما الفرق بين ثقة حافظ؟ هذه سنأتي إليها في الموقظة. ما الفرق بين ثقة حافظ وثقة متقن؟ ثقة حافظ لا تقال إلا على من هو واسع الرواية كثير الحفظ، المتقن لا، ربما تطلق على الحافظ وغالبا ما تطلق على من هو معدود في روايته، يعني متقن لما حفظ 70 حديث 100 حديث وهكذا. أما مثل الزهري قال ثقة ماذا؟ حافظ، ولا يقال على من هو قليل الحديث ثقة حافظ، إنما يقال عنه ثقة متقن، فهذا هو الفرق. السخاوي، انظروا كيف هذه المرتبة التي هي عند الذهبي مرتبة واحدة، السخاوي جعلها 4 مراتب، جعلها 4 مراتب، يعني هذه المرتبة فصل فيها وجعلها 4 مراتب، قال أرفعها عند المحدثين الوصف بما دل على المبالغة، وصف دل على المبالغة، أو عبر بأوثق، يعني أفعل التفضيل، كأوثق الناس أو أضبط الناس، ويلحق به أي بهذه المرتبة قوله لا أعرف له نظيرا في الدنيا، هذه مرتبة. قال ثم ما يليه أدنى منه فلان لا يسأل عنه، أي الثانية عند السخاوي، وكلها داخلة في المرتبة الأولى التي ذكرها. الثالثة قال ثم ما تأكد اللفظ فيه كقولهم ثقة ثقة ثقة ثبت. ثم الرابعة ثم من فرد فيه بصيغة دالة على التوثيق كقوله ثقة حجة ثبت لوحدها، طبعا الحجة أعلى درجة من الثقة، الحجة أعلى. المرتبة الثانية عند الإمام الذهبي، إذن هذه 4 مراتب جعلها، وبقول هذه هي التي يحتج بحديثه. المرتبة الثانية قال الذهبي ثم صدوق ولا بأس به، وليس به بأس إلا عند ابن معين، لأن سيأتي عند ابن معين ليس به بأس تعني أنه ثقة، نعم هي أدى من الدرجة من الثقة لكنه ثقة، لكن إذا قال الحفاظ غير ابن معين ليس به بأس فهو معناه أنه صدوق، أدنى من درجة الثقة. ثم صدوق ولا بأس به، وليس به بأس. وعند ابن أبي حاتم ماذا لو قال كما ضربنا صالح الحديث، صالح الحديث توثيق كالمرتبة الرابعة، وهذا سنأتي إليه. قال هذا الذهبي. السخاوي أدخل في هذه المرتبة أي الثانية التي جعلها الذهبي ثانية، قال أو مأمون أو خيار الخلق. ابن أبي حاتم وابن الصلاح أدخل في هذه المرتبة محله الصدق، لكن محله الصدق الذهبي أنزلها عن هذا وسيأتي، لكن ابن أبي حاتم وابن الصلاح جعل مع هذه المرتبة الثانية التي هي للذهبي، والخامسة بالنسبة لمن؟ للسخاوي الذي أدخل فيها فوق صدوق لا بأس به وليس به بأس وما عند ابن معين، أدخل مأمون أو خيار الخلق، أدخل ابن أبي حاتم الصلاح محله الصدق. ابن أبي حاتم كذلك جعل في هذه المرتبة شيخ، لكن شيخ عند الذهبي أدنى مرتبة من هذه. الآن المرتبة الثالثة عند الذهبي محله الصدق التي جعلها التي جعلها ابن أبي حاتم الصلاح في المرتبة الثانية، فقال الذهبي ثالثا محله الصدق قولهم جيد الحديث صالح الحديث شيخ وسط شيخ حسن الحديث صدوق إن شاء الله وصويلح. فرأينا أن الذهبي جعل في هذه المرتبة شيخ، ابن أبي حاتم جعل شيخ في المرتبة التي قبلها أعلى، السخاوي أدخل في هذه المرتبة رووا عنه إلى الصدق ما هو وشيخ، بالرغم أن الشيخ عند ابن أبي حاتم أعلى من هذه المرتبة كما قلنا. صدوق إن شاء الله تقدمت، أرجو أنه لا بأس به قولهم ليس ببعيد عن الصواب، وأدخل مقارب الحديث بالكسر، مقارب الحديث في هذه المرتبة، وإلا الحقيقة مقارب الحديث اللي يعني الأغلب بيستعملها 3، انتبهوا لأنه هذه ربما نتحدث عنها، ولو درست لا بأس، التي يستخدمها البخاري أحمد بن عدي، البخاري لم يستخدمها قط في كتبه لا في التاريخ الكبير ولا في التاريخ الأوسط الذي طبع باسم الصغير قطعا، والترمذي نص في شرح العلل على أن مقارب الحديث عند الإمام البخاري توثيق، قال عن فلان مقارب الحديث قال وهو توثيق منه، ولذلك الصحيح أن ما معنى مقارب الحديث؟ أن حديثه يقارب حديث الثقات فهذا توثيق. إذن هي في الحقيقة بالنسبة للإمام البخاري توضع في المرتبة الثانية عند الذهبي، هذا عند البخاري توضع مقارب الحديث عند الإمام البخاري في المرتبة الثانية في قولهم صدق، يعني يقارب حديثه حديث الثاني. ابن أبي حاتم وضع في هذه المرتبة صالح الحديث، صالح الحديث نعم، ابن أبي حاتم وضع في هذه المرتبة. هذه إذن هي مراتب التعديل، نعم تراتب الآن الفاضل الجرح. المرتبة الأولى عند أبي حاتم هي نفس اللي ذكرها الذهبي. نعم هي نعم نفسها، الذهبي أصلا أقرب نفس مراتب، نقل مراتب تقريبا، نقل مراتب ابن أبي حاتم وقره عليها، وكذلك ابن الصلاح نقل كذلك الفاضل ابن أبي حاتم وقره عليها، يعني قبله لأنه هذه من المصطلحات ما في أقره، يعني مشى على طريقته. الآن الفضل الجرح، احنا نتكلم الآن على العموم على الجملة، لكن لبعض الأئمة ألفاظ خاصة. ألفاظ الجرح أولا ما يدل على المبالغة كأكذب الناس، ما هو دون ذلك، هذا اخترت لكم السخاوي لأنه أكثر تفصيلا فيها ما قاله فتح المغيث الإمام السخاوي. ثانيا ما هو دون ذلك كالدجال والكذاب والوضع. ثلاثة ما يليها فلان يسرق الحديث، شرحنا معنى يسرق، ها؟ إما أنه يزعم سماعه مع قرانه للشيخ ولم يسمع، وإما أنه يروي الحديث عمن لم يسمعه منه، وإما أن يسرق الأجزاء. قال الذهبي وهذا أقبحها، الحقيقة قال أقبحها هو الأوائل أسوأ، لكن قال أقبحها لكثرتها في عصره، لأنه في عصره سرقت الأجزاء ليس العادية. فلان يسرق الحديث، أو كقولهم فلان متهم بالكذب أو الوضع أو ساقط أو متروك أو هالك أو ذاهب الحديث أو تركوه أو لا يعتبر به أو لا يعتبر بحديثه أو ليس بثقة أو غير ثقة أو مجمع على تركه، كثير الألفاظ. هذه المرتبة الثالثة. الرابعة الحقيقة يعني هذه فقط للمراتب، ولكن كلها يعني الأول والثاني والثالث يعني قريبة، إنما هي فقط للتقسيم الدقيق. الرابعة ما يليها كقولهم فلان رد حديثه أو مردود الحديث أو مضطرح أو ضعيف جدا أو واهن بمرة أو طرحوه أو مطروح الحديث أو لا يكتب حديثه أو لا تحل كتابة حديثه أو لا تحل الرواية عنه أو ليس بشيء أو لا شيء، خلافا لابن معين. ابن معين سيأتي أو مقدم معنى لا شيء عنده أي قليل الرواية. ابن معين إذا قال عن رجل لا شيء أي أن روايته قليلة، لا تأديل ولا تجريح، إنما هو يقصد روايته. طبعا قلة رواية الرجل إنزال لمرتبة الرهوي، لأنه لا يعرف عنه، لا يعرف له أخذ عن الشيوخ ولا يعرف له تلاميذ أخذوا عنه، أو قل أخذه عن الشيوخ، فهو إنزال لمرتبته عن مرتبة الثقة، لكن ليس تضعيفا بخلاف غيره لو قال لا شيء فهو تضعيف شديد. الخامسة ما دونها كقولهم فلان لا يحتج به أو ضعفوه أو مضطرب الحديث أو له ما ينكر أو له مناكير أو منكر الحديث، خلاف البخاري منكر الحديث عنده لا تحل الرواية عنه، لا تحل، أو ضعيف كقولهم ضعيف الحقيقة، أو له ما ينكر خلاف الإمام أحمد، لو وضع خلاف الإمام أحمد بعض الرواة مرات بقوله فلان له يروي المناكير ومقصود به الغرائب، يقصد به الغرائب. سادسا أسهلها يعني أخف العبارات قولهم فيه مقال أو أدنى مقال أو ضعف أو ليس بذاك أو ليس بالقوي، أو كقولهم ليس بالمتين، أو كقولهم ليس بحجة، أو كقولهم ليس بعمدة، أو كقولهم ليس بمأمون، أو كقولهم ليس بثقة، أو كقولهم ليس بالمرضي، أو كقولهم ليس يحمدونه، أو كقولهم ليس بالحافظ، وسيأتي قولهم أو غيره أوثق منه، سنذكر من يقول هذه العبارة وهي عنده تضعيف، غيره أوثق منه، أو فيه شيء أو فيه جهالة أو لا أدري ما هو، إذا قال سيأتيها، أو ضعفوه أو فيه ضعف أو ضعف، ضعف أو ضعف، أو سيء الحفظ أو لين الحديث أو فيه لين عند غير الدارقطني، فيه لين عند الدارقطني، الدارقطني قال إذا قلت فيه لين فتوضع في المرتبة الخامسة في المرتبة السادسة عند السخاوي في مراتب التعديل إلى الدارقطني قال فيه لي. الآن إخواني الله يكرمك في ورقة الخضراء الصغيرة، الآن نتكلم لابد من معرفة بعض الألفاظ الخاصة لأئمة الجرح والتعديل. قلنا إن ابن معين إلى الورقة الخضراء الصغيرة، إذا ابن معين قال عن رجل ليس بشيء ماذا تعني؟ قال ابن القطان، أبو الحسن القطان الفاسي، قال معناها عنده لم يروي حديثا كثيرا. بعض المتأخرين رفضها، مثل يعني بعض المتأخرين قال لا إنما هي تضعيف شديد. يعني لابد إذن هذه الكلمة من تحريرها وجمع الرواة الذين قال فيهم ابن معين ليس بشيء ودراستهم، إذن وقع الخلاف لابد هنا من تحرير هذه المسألة. أما إذا قال ليس به بأس من معين فهو ثقة، هذا أتقدم. ابن سيرين، انظروا لهذه الألفاظ، انظروا إلى ألفاظ السلف. الربيع قال يوما عند الشافعي فلان كذاب، قال أكس عبارتك، قول منكر الحديث، مردود الحديث، أكس عبارتك. الأوائل كانوا يعني يختارون الألفاظ الجيد، ولكن نعم في ألفاظ شديدة كقولهم دجال هذا، لكن أغلب عباراتهم الرد على حديثه، يقال حديثه مردود لا يقبل. الأوائل المتأخرون لا أشد. نعم. وابن سيرين إذا زكى رجلا قال هو كما يشاء الله، يعني يقولهم ما شاء الله، هو كما يشاء الله، لكن إذا جرح أحدا قال هو كما يعلم الله. الدولابي فسر كلمة البخاري عليه رحمة الله سكتوا عنه، قال أي تركوه. قوله فيه نظر عند الإمام البخاري تضعيف، تضعيف، لكن ليس لا تصل لدرجة كقوله منكر الحديث. إذا قال البخاري منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، إذا قال منكر الحديث. الإمام أحمد يكثر أن يقول في الرجل هو كذا وكذا، وهذا تجريح، كذا وكذا. بل الحقيقة الإمام أحمد عليه رحمة الله له مثال يعني عجيب، قال عن رجل أنه صدوق ويقصد أنه كذاب، وإنما هو تعريض به. قال أحمد عن يونس بن محمد المؤدب قال هو صدوق ويقصد أنه يكذب. طبعا هذه فريدة، واحد يقول إذا ما في ثقة بالعبارات، لا، معروف إنما يعني بحسب الحال، وعلم الناس الحضور منه أنه أراد. قال مكي، إذن الإمام أحمد قال هو كذا وكذا ماذا؟ تجريح. الإمام مسلم إذا قال عرج أكتب عنه، قال الحاكم هذا رسم مسلم في الثقات. إذن مسلم رسم الثقات يقول لي كما قال مكي بن عبدان عن أزهر، قال أكتب عنه، وهذا رسم الثقات. الجريري، احنا قلنا عبارة غيره أوثق منه، الجريري قال في عبد الله بن واقد الحراني غيره أوثق منه، وعند الجريري هذه الكلمة شديدة الجرح. أحمد له لفظ قوله ليس هو من عيالنا كما قال في كوثر بن حكيم، ومعناه أنها متروك. الإمام النسائي في الحقيقة ربما قالوا عنه متشدد لأنه يستخدم عبارة ليس به بأس ويقصد التوثيق. أضرب لكم أمثلة، هي عبارة خالص، هذا ليس تشدد، هذه عبارته. مثل من، مثل مين الذي يقول ليس به بأس ويريد بها التوثيق؟ يحيى بن معين. عباس الدوري قال له عن فلان قال ليس به بأس، قال هو ثقة، قال قلت لك ليس به بأس، فإذا تكتب. يحيى بن معين إذا قال عن رجل ليس به بأس فهو توثيق، وكذا النسائي. أضرب لكم أمثلة. قال في ترجمة أحمد بن إسحاق البصري قال ثقة، يعني مرة قال عنه ثقة ومرة قال عنه ليس به بأس، هو نفسه فعلمت أن ليس به بأس عنده ثقة. وقال في ترجمة إبراهيم بن أبي عبلة ثقة، وقال مرة ليس به بأس، وقال عن إبراهيم بن ميمون المروزي ثقة، وقال مرة ليس به بأس، وقال عن إبراهيم بن هارون البلخي ثقة، وقال مرة ليس به بأس، وقال عن أزهر بن جميل البصري ثقة، وقال مرة ليس به بأس، وقال عن أحمد بن عبد الضبي ثقة، ومرة قال ليس به بأس. فدلت هذه على ماذا؟ طبعا هناك كلمات أخرى ربما نجم. نعم، ابن مبارك إذا قال في رجل قد عرفته قال ابن حجر فقد أهلكه، أي ضعفه. إذا قال ابن مبارك الرجل قد عرفته فقد ضعفه. طبعا قلنا عن الجوزجاني إذا قال زائغ مفتري لا يقصد بها أنه يكذب، ولكن يقصد البدعة في عقيدته. إبراهيم الحربي إذا أراد أن يضعف رجلا قال غيره أوثق منه، مثل مين؟ الجريري. الترمذي إذا قال ليس بحافظ فهو يريد التضعيف أو التضعيف الشديد. كذلك قال البزار عن معاوية بن يحيى الصدفي قال ليس بحافظ، بالرغم أنه معاوية بن يحيى الصدفي شديد الضعف. وجد للإمام البخاري قوله عن بعض الأقوام فيه نظر، إما له ما يستنكر أو قليل الحديث. طبعا قول البخاري عن رجل سكت عنه تضعيف شديد. احنا قلنا كلمة ثقة الأصل فيها عند المحدثين أنها تطلق على الصدق في النفس والضبط في الرواية، لكن قد تطلق عند بعضهم على قولهم ثقة، وهذه من خلال الاستقراء أو إذا قيدت كقولهم ثقة لا يضبط حديثه، ثقة روى المناكير، فحينئذ يقصدون به الصدق ليس به. وأرجو أنه لا بأس به عند ابن عدي تطلق على الضعفاء. وقال عبد الرحمن المعلم عليه رحمة الله إنما وقال يقول استقرأ، والحقيقة ربما كان الاستقراء غير كامل، ربما كان الاستقراء غير كامل، فيقول إنما يقصد بها أنه لا يتعمد الكذب، ولكنه في الحقيقة وجدت له عبارات عن أقوام قال أرجو أنه لا بأس به، وأراد به رفع درجة قبول حديثه لا يصل إلى درجة الترك. الإمام أحمد مرات يسكت عن أقوام، يسكت يسأل فيسكت، وفسر هذا السكوت بالتضعيف. نضرب لكم مثالا، قال العقيلي في الضعفاء حدثنا عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن ثابت بن عجلان قال كان يكون بالباب والأبواب، قلت هو ثقة فسكت. قال عبد الله كأنه مرض في أمره. وقال الذهبي في تفسير سكوت أحمد أما من عرف بأنه ثقة فنعم، وأما من وثق ومثل الإمام أحمد يتوقف فيه وسئل أبو حاتم فقال صالح الحديث فلا نرقيه إلى رتبة الثقة. إذن توقف أحمد وسكوته في الرجل تضعيف له. البقية أشياء هنا كذلك أمثلة. ابن حجر يقول إن سكوت النساء على حديث يعني أنه لا علة له عنده، لا بأس من هذه الفوائد وإن كانت غير متعلقة بالرجال، وهو توثيق ضمني في الحقيقة. قال ابن حجر سكوت النساء على حديث يعني أنه لا علة له عنده. البقية شيء أظن ما بقي عندنا من الأمثلة في هذا، والأمثلة كثيرة في الحقيقة الآن.